بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله: فصل. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. كما قال الحافظ رحمه الله أن تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإذا قام به البعض أو قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإن لم يكن هناك إلا واحد هو الذي يصلح لأن يعلم وليس هناك غيره، فإنه يتعين عليه، أي يصير عليه واجبا عينيا إذا لم يكن إلا هو يدرس الناس ويعلم الناس ولا يوجد غيره، فهنا يتعين عليه. وإذا كان هناك جماعة من المدرسين فإنه إذا حصل التعليم ببعضهم سقط عن الباقين، وإن امتنعوا كلهم أثموا. إن امتنعوا كلهم عن التعليم وعن تدريس الناس فإنهم يأثمون، وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال: وإن طلب من أحدهم، أي من هؤلاء الجماعة الذين هم مؤهلون للتدريس، إذا طلب من أحدهم فامتنع فيقول أنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. هذا إذا كانوا جماعة وطلب من أحدهم فامتنع، فالباقون سيؤدون هذه أو سيؤدون هذا الواجب، لكن هو امتنع مع وجود غيره، امتنع طلب منه فامتنع مع وجود غيره ممن هو أهل للتعليم، فإنه يكره له ذلك إلا إذا كان له عذر. قال رحمه الله: فصل. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية، وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. فهذا أيضا من آداب المعلم، الحرص على تعليم الطلبة، يحرص على تعليم تلاميذه ويؤثرهم أو يؤثر تعليمهم على مصالح نفسه الدنيوية، يقدم تعليم الطلبة على مصالح نفسه الدنيوية. لكن قيدها الحافظ هنا رحمه الله، قال: التي ليست بضرورية، المصالح التي ليست بضرورية، فإنه يقدم تعليم التلاميذ عليها، أما المصالح الضرورية فإنه لا بأس أن يقدمها على تعليم العلم، كما لو أنه يعني ليس له عمل وليس هناك من ينفق عليه فيحتاج أنه يعمل ليتكسب وينفق على نفسه أو ينفق على من يعول، فهذه مصلحة ضرورية فلا بأس أن يقدمها على التعليم، فلا بأس أن يقدمها على التعليم، إلا إذا كان هناك من يكفيه، يقول له: أنا سأكفيك، أعطيك في الشهر كذا وكذا وتفرغ لتعليم الناس، فإنه يعلم الناس ويتفرغ بتعليمهم. هكذا من المصالح الضرورية قد يحصل مرض له أو لأحد ممن من أولاده أو من أهله فيحتاج أن يكون معه، فهنا نعم يؤثر ويقدم هذه المصلحة على تعليم العلم. قال وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. نعم أيضا هذا من الآداب المهمة أنه يعطي كل تلميذ وكل طالب حسب ما يليق به، فإن كان هذا الطالب ممن يحتمل الإكثار فإنه لا بأس أن يطيل له وأن يكثر له. مثلا هذا الذي سيقرأ عليه يعرف أنه يستطيع أن يحفظ مثلا 5 أوراق في اليوم من القرآن، فإنه ماذا يكثر نعم له ويزيد له، وآخر ما يستطيع أن يحفظ ورقة فلا يكثر عليه، فيعطي كل طالب بحسب ما عنده من قدرات، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا ينقص ولا يقلل على من يحتمل الإكثار أو الزيادة. قال ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم، ويأخذهم أي ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم، هنا ويأخذهم أي ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم أي يأمرهم بأن يستعيدوا محفوظاتهم وأن يراجعوا وأن يذاكروا، فهذا مما ينشط الطالب ويندفع إلى المراجعة والمذاكرة ومراجعة محفوظه. قال ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره، ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره. نعم يثني على من ظهرت نجابته وظهرت فطنته وذكاؤه وسرعة حفظه وإتقان الحفظ، فيثني عليه إلا إذا خشي عليه الفتنة، إلا إذا خشي عليه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على بعض الصحابة، كان يثني على بعض الصحابة، أما إذا خشيت الفتنة بأن هذا الطالب إذا مدح نعم وأثني عليه حصر له العجب والغرور والكبر، فهنا يبتعد عن الثناء عليه لأن في هذا إهلاك له، في هذا إهلاك له. وكما جاء في الأثر المدح الذبح، المدح هو الذبح، يعني إذا مدحه فحصرت له الفتنة بالعجب والغرور والكبر صار في هذا الثناء ذبحا وإهلاكا له. ومن قصر فإنه يعنفه، من قصر عن الحفظ، من قصر عن المراجعة، من قصر فيما يتعلق بالغياب وعدم الحضور فإنه يعنفه نعم تعنيفا لطيفا، إلا إذا خشي أنه إذا عنفه نفر بالكلية فهنا يترك التعنيف، إذا كان من ورائه هذا التعنيف فيترك طلب العلم بالكلية فإنه يتركه ولا يعنفه. قال ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. أيضا هذا من الأمور المهمة للمعلم أنه إذا رأى من بعض تلاميذه التفوق، قال البراعة يعني التفوق، فإنه لا يحسده، لا يحسد المعلم التلميذ على تفوق تلميذه عليه أو تفوقه في يعني تلك العلوم التي يلقيها عليه، لا يحسده، يبتعد عن الحسد أو يستثمر هذه النعمة على التلميذ. وهذا من معاني الحسد، من معاني الحسد أن تستكثر النعمة على أخيك، تقول ما يستحقها وهذه النعمة كثيرة عليه أو كبيرة عليه. هذا نوع من أنواع الحسد، حرام، اعتراض على قدر الله. فالواجب أنه لا يحسد، سواء كان يعني فيما يتعلق بتلميذه أو ما يتعلق بغيره من المسلمين، ولا يستكثر النعم التي تنزل على عباده. ثم علل رحمه الله تعالى، علل لماذا لا، لماذا يبتعد عن الحسد، يبتعد المعلم عن الحسد. قال: لأن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم. من هم الأجانب هنا؟ من هم الأجانب هنا في هذا الباب، باب المعلم والتلميذ؟ من هو، من هو الأجنبي غير التلاميذ؟ هنا الأجنبي من هو في هذا الباب، باب المعلم مع تلميذه؟ الأجنبي هو غير التلميذ. طيب، والأجنبي في باب المحارم عندما يقال لا يجوز أن تصافح أجنبيا أو أن تخلو بأجنبي، من هو الأجنبي غير المحارم؟ الأجنبي الذي لا يجوز أن يخلو بالمرأة ولا النظر إليها ولا أن يمسها، من هو الأجنبي غير المحارم، أي غير الزوج والأب والأولاد والإخوة؟ فهذا هنا الأجنبي له معنى آخر. طيب، وفي باب الوصية عندما يقال له أن يوصي لأجنبي بأقل من الثلث، له أن يوصي لأجنبي بأقل من الثلث، من هو الأجنبي غير الوارث؟ الأجنبي في باب الوصايا غير الوارث، فيوصي لأجنبي أي يوصي لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث، يوصي له بالثلث أو بأقل من الثلث. وعندنا مثلا في مثلا يقال هؤلاء أجانب، رأينا أناسا يعني في الشارع فقلنا هؤلاء أجانب، إيش معنى أجانب هنا؟ ها؟ إما أن يكون غير العرب، وإما أن يكون غير يعني الذين هم من دولتك، الذين هم من بلادك. نعم، فتنظر إلى غير يمنيين فتقول هؤلاء أجانب، يعني غير من يحمل جنسية الدولة التي تعيش فيها. تنظر كلمة الأجنبي تختلف من باب إلى آخر. قال انظر علل: فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، أي للمسلمين بعامة، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ معلوم أن الأب لا يحسد ولده، لا يحسد ولده، معلوم هذا، أن الأب ربما أحب، ربما كره أن يتفوق عليه أحد إلا نعم ولده، فيحب أن يتفوق عليه ولده، فيقول أيضا هذا التلميذ بمنزلة الولد الذي لا يحسن أن يحسده، أن يحسده الوالد. هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قال: ويعود من فضيلته، أي من فضيلة هذا المتعلم إذا برع وتفوق وصار عالما وصار نبراسا وصار علما، فيعود من فضيلة هذا المتعلم إلى من؟ إلى معلمه، سواء كان ذلك في الآخرة في الثواب الجزيل لأنه هو الذي علمه، أو في الدنيا بالثناء الجميل فيقولون ماذا جزى الله خيرا من علم هذا العالم، ويثنون على معلمه وعلى مدرسه، فيقول لماذا تحسده إذا برع وتفوق؟ أولا أن الحسد حرام، سواء للمسلمين بعامة أو لهذا التلميذ على وجه الخصوص. والأمر الثاني أنه إذا برع وتفوق وصار علما نبراسا للناس فإنه يعود من فضيلته على معلمه في الآخرة بالثواب الجزيل وفي الدنيا بالثناء الجميل. قال رحمه الله: فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب عنهم. نعم، هذا فيما يتعلق بإقراء القرآن، ربما يعني كانوا واحدا بعد الآخر فيقرئهم واحدا واحدا، يأتي هذا فيقرأ عليه ثم يأتي الآخر وهكذا، فيقول إذا ازدحموا قدم الأول فالأول، الذي يأتي الأول يقدمه في القراءة، إلا إذا تنازل له الأول، إذا تنازل الأول للثاني فإنه هنا قد أسقط حقه فلا بأس. قال: ينبغي أن يعني يكون صاحب وجه طلق عند إقرائه لتلاميذه، ويتفقد أحوالهم ويسأل عنهم ويسأل عمن غاب عنهم، لماذا لم يحضر. نعم، فيتفقد أحوال تلاميذه. قال: فصل. قال العلماء: ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره: طلبهم للعلم نية، وقالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. إذا عرف المعلم أن هذا التلميذ إنما جاء يقرأ القرآن ليتصدر، إنما جاء يطلب العلم ليكون مشارا إليه بالبنان، إنما جاء ليطلب العلم ليباهي به، عرف أن نية هذا الطالب مثل هذه النوايا السيئة الغير صحيحة، فإنه ماذا؟ لا يمتنع من تعليمه، يعلمه ولو كان يعرف أن نيته، نعم، ولو كان يعرف أن نيته نية غير صالحة. ليش؟ لأنه مع العلم ماذا؟ بإذن الله عز وجل تتغير هذه النية الغير صحيحة إلى نية صحيحة، كما جاء عن السلف: طلبنا العلم لغير الله، ربما طلبوا العلم للشهرة، نعم، طلبوا العلم للشهرة والتصدر، قال: فأبى أن يكون إلا لله. يتعلمون العلم فيجدون فيه الأمر بالإخلاص، ويجدون فيه النهي عن الرياء، النهي عن حب الشهرة، حب التصدر، يجدون فيه الأمر بالتواضع، يجدون الأمر فيه بمراقبة الله جل وعلا، يتعلمون. فهذا العلم سيغير بإذن الله هذه النية الغير صحيحة. لها تقدم معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المعلم يحرض طلابه بأقواله وأفعاله، ويكرر عليهم ذلك فيما يتعلق بالإخلاص، فيما يتعلق بالصدق، فيما يتعلق بحسن النيات، فيما يتعلق بمراقبة الله جل وعلا. فهذه الأمور تصلح نية الطالب إذا كانت أو إذا كان طلبه للعلم لنية غير صالحة. قال: فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. نعم، يصون يديه يعني لا يحركها إلا لحاجة، أثناء الإقراء وأثناء التدريس لا يحرك يديه إلا لحاجة، ولا يعني ماذا فرقعة الأصابع، يفرقع أصابعه، وهذا بعض الناس ربما فعله في الصلاة، بعض الناس ربما فرقع أصابعه في الصلاة، فهذا من العبث، هذا من العبث، سواء كان في الصلاة أو كان في مجلس العلم. قال: وعينيه أيضا لا يلتفت بعينيه إلا لحاجة، كما يعني لو كان ينظر إلى حال المستمعين وينظر إلى من يغفل عن الدرس أو ما شابه ذلك من هذه الأمور فلا بأس. قال: ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة، ويقعد على طهارة. هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ولا شك أن مجلس العلم فيه إيش؟ فيه ذكر الله تبارك وتعالى، فيستحب أن يكون متطهرا لأجل ذكر الله جل وعلا مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، في أن المدرس إذا درس الطلبة استقبل القبلة، لأنه إذا استقبل القبلة من الذي سيستدبر القبلة؟ الطلبة. وإذا يعني استدبر القبلة سيستقبل الطلبة القبلة، كما هو الحال الآن في هذا المجلس. فهذه المسألة لا دليل عليها أنه يستحب للمدرس أن يستقبل القبلة، حتى قال الشيخ ابن عثيمين قام العدل والإنصاف ما دام أنه إذا استقبل هو استدبر الطلبة، وإذا استدبر هو استقبل الطلبة القبلة، قال فمن الإنصاف أنهم يجلسون على جنب فيجعلون ماذا؟ جميعا القبلة على إيمانهم، يعني نجلس هناك، نجلس في هذه الجهة حتى تكون القبلة لنا جميعا على اليمين أو على جهة الشمال. نعم، فهذا لا دليل عليه أن يكون مستقبل القبلة. قال ويجلس بوقار يعني برزانة، وتكون ثيابه بيضا. هذا جاء في حديث يستحب لبس الثياب البيض، البسوا البياض فإنها من خيار ثيابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نظيفة. قد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتطهر ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج إلى مجلس التحديث تعظيما وتوقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. إذا وصل إلى المعلم إذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، هذا إذا كان المجلس في مسجد فإنه يستحب له قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين. هذا إذا كان المجلس مباشرة سيأتي ويجلس فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان بعد فريضة نعم فإنه لا يشرع مثل هذه الصلاة قبل الجلوس، لكن إذا دخل المسجد ومباشرة سيجلس في مجلس التعليم فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان المجلس في غير المسجد، إذا كان مجلس العلم مجلس الإقراء في غير المسجد، كما لو كان في بيت أو كان في مكان آخر غير المسجد، فإنه يقول هنا يصلي ركعتين، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في غير المسجد ولم ينقل عنه أنه صلى، كان يجلس مع أصحابه في غير المسجد ولم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل الجلوس إلا إذا كان هناك مسجد. نعم، فإنه تشرع صلاة ركعتين تحية المسجد. وهنا في قوله يكره الجلوس ولا يحرم، يكره الجلوس قبل تحية المسجد ولا يحرم، هذا بالإجماع، هذا أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على أن تحية المسجد مستحبة وليست بواجبة، هذا إجماع المتقدمين. ولهذا انظر قال الشيخ فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي لأنه فوت مستحبا، متأكد آكد في الاستحباب. ف يعني ماذا؟ ها صوت ما يسمع؟ طيب ايش نفعل؟ نحن في نهاية الدرس الآن. طيب، فيستحب تحية المسجد وهذا أمر مجمع عليه. قال ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، التربع معروف وهو جلسة يعني ماذا أكثرنا أننا نجلس متربعين نثني الساق إلى الفخذ ويكون القعدة على الإلية، يجلس متربعا أو غير متربعا، يعني يجلس على الجلسة التي تريحه، ولو كان على كرسي فهذا أفضل، لو كان على كرسي فهذا أفضل حتى يكون بارزا للناس. قال وروى أبو بكر وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، يعني يجلس الجلسة التي تريحه. قال فصل ومن آدابه المتأكدة وما يعتني به ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. هذا أيضا من الآداب المهمة، ألا يذل المعلم علمه، ألا يذل المعلم علمه. كيف يذل العلم؟ كيف يذل المعلم علمه؟ بأن يذهب إليه إلى مكان نعم لا يلتفت إليه فيه، مثلا يذهب إلى السوق ويعلم في السوق، يذهب إلى الأسواق ويقول سأعقد مجلس العلم في الأسواق، هنا ما أحد سيلتفت إليه، نعم، فيكون بهذا إذلال للعلم. فأنت اذهب بالعلم أو علم في مكان يحتاج الناس إلى هذا المجلس وإلى هذا العلم. أيضا لا يذهب إلى مكان سينسب هذا المعلم إلى هذا المكان، يذهب إلى مكان يريد أن يعلم فيه فينسب هذا المعلم إلى هذا المكان الذي ذهب إليه، مثلا ذهب إلى الخليفة، ذهب إلى السلطان، ذهب إلى الأمير، قال لأعلم هناك في مجلس الأمير وأعقد مجلس العلم ومجلس الإقراء في قصر الخلافة أو قصر الإمارة أو قصر الرئاسة، فهنا سينسب هذا المعلم إلى هذا المكان. يقولون ما ذهب ليعلم إلا لأجل طلب جاه وطلب شرف وطلب منزلة، فسينسب إلى هذا المكان مع أنه هو أكبرهم في العلم وأكثرهم علما، أكثر من هذا الأمير علما وأكبرهم قدرا في العلم، لكنه ماذا لما ذهب إلى ذلك المكان سينسب هذا المعلم إلى ذلك المكان، يقال ما ذهب إلا لطلب الجاه والشرف، فيكون في هذا إذلال للعلم. لهذا لما جاء الإمام مالك إلى الخليفة هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليهما، جاء الإمام مالك إلى الخليفة هارون الرشيد فقال له الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله، قال يا أبا عبد الله لو أنك تختلف إلينا فيأخذ منك أبناؤنا، لو أنك تختلف إلينا تأتي إلينا فيأخذ منك ويتعلم منك أبناؤنا. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى أعز الله أمير المؤمنين، إن هذا العلم إن أعززته عز وإن أذللته ذل، وإن العلم لا يأتي وإنما يؤتى إليه. فقبل ذلك هارون الرشيد رحمه الله وقال نعم، وأمر أبناءه أن يخرجوا إلى المسجد ويتعلموا من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فلا ينبغي أن يذل المعلم علمه بأن يذهب به إلى مكان نعم ينسب إليه، ينسب إلى هذا المكان، إلا إذا كان هناك مصلحة وكان فيه عدم إذلال للعلم، وكان فيه عدم إذلال للعلم، كان فيه احترام وتوقير، فلا بأس رؤية المصلحة، فكما يقول أهل العلم لا بأس لذلك. قال فصل وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ويتمكن وينبغي أن يكون مجلسه واسعا، وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، ينبغي أن يكون مجلس الإقراء ومجلس العلم واسعا. لماذا؟ ليتمكن جلساؤه فيه من المذاكرة، من يعني الجلوس، من الكتابة. كلما كان المجلس واسعا فإن هذا يكون سببا في التعاون على الخير، وأيضا التعاون على المذاكرة، والتعاون على طلب العلم، بخلاف ما إذا كان المجلس ضيقا. فالمجالس الواسعة فيها خير كثير. هذا متى ما استغلت في طاعة الله، واستغلت في تعليم العلم. ولهذا قال: خير المجالس أوسعها، المجالس أفضل المجالس أوسعها إذا كانت في التعاون على البر والتقوى، والتعاون على طلب العلم، والتعاون على الخير. وهكذا الشيء بالشيء يذكر. أيضا جاء في الحديث: إن من سعادة المرء المسكن الواسع، من سعادة المرء المسكن الواسع. فهذه الأمور التي فيها سعة يحصل فيها خير كثير. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، قلنا، وهي أيضا تكون للمسلمين بعامة، يستفيد منها المسلمون بعامة. قال: ومن آدابه، أي من آداب المتعلم التلميذ، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، كما مر معنا، كأن يعمل للتكسب، ينفق على نفسه، أو ينفق على أسرته، أو ينفق على أبويه، فإن هذا لا بد منه. ولو ترك طلب العلم فترة من اليوم ومدة من اليوم، يشتغل مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات، ثم بعد ذلك يتفرغ لطلب العلم، نعم، فهذا يعني سبب من الأسباب الشاغلة التي لا بد منها، التي لا بد منها. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لهذه القضية، وهي قضية التكسب. لا يظل عالة. يا أخي، إن وجد من يتكفل بك، وجاءك رجل وقال: أنا سأتكفل بك، أطلب العلم، تفرغ لطلب العلم وأنا أتكفل بك، هذه نعمة. لكن إن لم يوجد، لا تقعد أنت متطلعا لما في أيدي الناس، فلتكسب، أطلب علم، والله يبارك، بركة من الله عز وجل، البركة من الله تبارك وتعالى. فلو تفرغت ولو جزءا من يومك بسبب انشغالك بالعمل، فإن الله سيبارك، الله عز وجل سيبارك، والبركة من الله تبارك وتعالى. المهم أن لا تبقى عالة على أحد. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. نعم، فإذا صلح القلب فإن بهذا الصلاح يقبل على القرآن وعلى حفظه، فيتيسر له ذلك جدا، بخلاف ما لو كان قلبه مملوء بهذه المعاصي القلبية من الكبر والعجب والرياء والغرور وحب الفواحش إلى غير ذلك من هذه الأمراض، فإن هذا يضعف، لا شك ولا ريب، يضعف إقبال الإنسان على الله عز وجل، وإقباله على القرآن، وإقباله على العلم وعلى الحفظ. ونتذكر قول عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: لو طهرت قلوبنا إيش ما شبعنا من كلام ربنا، وهو يقرأ القرآن من الفجر للظهر، من الفجر إلى الظهر رضي الله عنه، ثم يقول هذا القول: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. قال: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك. هذا أمر مهم، أن يتواضع المتعلم للمعلم ولو كان المعلم أصغر سنا. قد يكون المتعلم كبير في السن والمعلم صغير في السن، فهذا أيضا لا يمنع أن يتواضع المتعلم التلميذ ولو كان كبيرا في السن للمعلم ولو كان صغيرا في السن. نعم، ولو كان أقل شهرة، ولو كان أقل نسبا، يعني مثلا كان المتعلم من آل البيت، كان المتعلم من آل البيت وكان المعلم ليس من آل البيت، فهذا لا يمنع من أخذ العلم عنه والتواضع له. نعم، وقد كان بعض آل البيت، أظنه علي بن الحسين أو الحسين بن علي، أحد التابعين من آل البيت من آل علي بن أبي طالب، كان يتخطى ويذهب يترك مجلسه، وهو شيخ وعالم من العلماء، ويذهب يجلس في مجلس فلان من العلماء، فسئل عن ذلك كأنهم يلومونه: كيف تذهب إلى فلان وأنت من آل البيت وذاك المعلم ليس من آل البيت؟ فقال: إنما يجلس المرء مع من ينفعه، إنما يجلس المرء مع من ينفعه. فهذا يدل على التواضع. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: لا ينبل الرجل، لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. انظر، وعمن هو دونه، فهذا دليل على التواضع. قال: ويتواضع للعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. نعم، التواضع، من تواضع للعلم فإنه يدرك العلم، وأما من تكبر فلن يدرك العلم أبدا. إذا تكبر واستنكف فإنه لن يدرك العلم. لهذا انظر في هذا البيت: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. انظر السيل الآن لما يأتي إلى مكان عالي، هل يستقر فيه؟ مكان العالي، هل يستقر فيه السيل؟ جواب لا، إنما السيل يضرب فيه فيذهب يمينا شمالا شرقا غربا، ما يستقر في المكان العالي السيل. أين يستقر؟ في الأرض المنخفضة سهلة، في الأرض المنخفضة. فهكذا المتكبر لن يدرك العلم، فيذهب عنه العلم كما يذهب السيل عن المكان العالي. متى سيدرك العلم؟ إذا انخفض وتواضع. ولهذا جاء في الحديث، يعني الحديث الصحيح: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا طيبة، أصاب أرضا فطائفة منها طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلى، وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وطائفة أجادب أمسكت الماء، وطائفة انظر قيعان لا أمسكت ماء ولا أنبتت ماذا؟ كلأ. فإذا كان الإنسان متكبرا، نعم، عاليا لا يتواضع، فإنه ماذا؟ لن يستفيد ولن ينتفع. قال: وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق. وهذا أولى، هذا أيضا من الأداب، أنه ينقاد لمعلمه، يعني ماذا؟ يسمع كلامه، يسمع نصائحه، يسمع إرشاداته، وهكذا يشاوره في أموره، فإذا أشار عليه قبل هذه المشورة، كالمريض العاقل الذي يذهب إلى طبيب حاذق في مرض من أمراض البدن فيقبل ما يملي عليه الطبيب. فهذا أولى، التلميذ مع معلمه أولى بأن يقبل مشورة معلمه من قبول المريض لمشورة الطبيب. قال: فصل: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به، يعني يحترم المتعلم المعلم بدون غلو بدون إفراط ولا تفريط، يحترم معلمه وينزله منزلته كما مر معنا، لكن بعد أن يتحقق من يعني أخلاقه ويتحقق من دينه ويتحقق من عقيدته ويتحقق من صيانته. فيعني كما قال ابن سيرين: هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. قال: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع: وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. يعني هذا فيه يعني ماذا؟ احترام هذا التلميذ الربيع رحمه الله لشيخه ومعلمه الإمام الشافعي. نعم، كان يهابه، وهكذا كانوا يهابون مالكا. نعم، كان الشافعي في مجلس الإمام مالك يقول يعني ماذا؟ يقلبون الورقة بهدوء في مجلس الإمام مالك هيبة له، في مجلس الإمام مالك هيبة له. دخل الشافعي، هذا كما جاء في سيرته، مجلس الإمام مالك، فجعل الإمام مالك يحدث، الشافعي ما عنده دفتر ولا قلم، فجعل يكتب ب يعني بإصبعه على كفه. فلما انتهى المجلس دعاه الإمام مالك: أين دفترك وأين كذا؟ ثم يعني قال له: قد حفظت ما أمليته في المجلس. كان قد أملأ في حدود نحو من 20 حديثا. فقال: سردها علي. فسردها عليه يعني كاملة، نعم، في مجلس واحد حفظ الأحاديث. فأنصحه بأن يتقي الله وأن يترك المعاصي، قال: وسيكون لك شأن. تفرس فيه الإمام مالك في مجلس واحد، فقال له: عليك بتقوى الله وسيكون لك شأن عظيم. فكان إماما من أئمة المسلمين ومن أئمة السنة. قال: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. يعني تسلم على المجلس، تقول السلام عليكم وفيه المعلم، ثم إذا جئت إليه لا بأس أن تخصه بتحية. إيش بتحية؟ مثلا: صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير. وإلا السلام الذي هو تحية الإسلام، سلم على المجلس عامة سلام عليكم، ثم إذا جئت إليه فتخصه بتحية خاصة كصبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير أو نحو هذه التحايا. قال: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن، يعني تجلس بقربه كما فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، تجلس بقرب المعلم. لماذا؟ لأن هذا سينفعك في حسن التلقي، وأيضا سينفعك فيما لو كانت هناك أمور لابد فيها من الإشارة باليد، أو لابد فيها من التقريب عن طريق حركة اليد، فإن الذي سيكون قريبا من المدرس سيفهم مثل هذه الإشارة وسيفهم مثل هذه الحركات. نعم، بخلاف ما لو كان الإنسان بعيدا فإنه لن يرى مثل هذا، فاستحب أن يكون قريبا وأمام المدرس. قال: ولا تشيرن عنده بيدك. هذا تحصل في الصف: أستاذ أستاذ أستاذ، هذا الإشارة باليد. نعم، فيقول هنا: ولا تشيرن عنده بيدك. نعم، لكن اليوم إيش لما يسأل المدرس، فإن العادة إيش العادة؟ أن يرفع الطلبة أصابعهم وأيديهم، هذا لا بأس به. لكن نبه الشيخ ابن عثيمين، قال: بعض الأحيان يقيم يعني يسأل المدرس الطالب فيخطئ الطالب، فمباشرهم يقولون: يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ، فيحصل لمن للطالب إيش؟ إحراج. قال فهذا أدب ينبغي أن يتأدب به الطلاب، لماذا؟ لو أخطأ زميلهم في الصف فلا يبادرون مباشرة برفع أيديهم يا أستاذ يا أستاذ، وإنما يتركون المجال للأستاذ، فقد ماذا؟ قد يعرض عليه السؤال بشكل آخر، قد يقرب له الإجابة. نعم، ثم إذا يعني عجز عن ذلك توجه المدرس بنفسه إلى الطلبة فسألهم مرة أخرى، فعندها يرفعون ماذا؟ يرفعون أصابعهم وأيديهم. قال ولا تغمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، لا تغمز بعينك في مجلس التعليم ومجلس الإقراء، وهكذا لا تقولن لمدرسك قال فلان خلاف قولك، مثلا تجلس عند شيخ أو عند عالم ويفتي بجواز كذا فيقول له لكن العالم الفلاني قال ما يجوز، هذا من سوء الأدب. لكن بعض العلماء قال لو كان قول ذلك العالم موافقا لقول شيخك فقلت له يا أستاذ الشيخ بن باز أيضا يفتي بهذه الفتوى والشيخ ابن عثيمين يفتي بهذه الفتوى، فيقول بعض العلماء لا بأس، لأن هذا يفرح من المدرس، فأنت أفرحه إذا رأيت قوله وافق قول من العلماء الكبار، فقلت له يا شيخ أو يا مدرس أو يا معلم أو يا أستاذ هذه أيضا فتوى الشيخ بن باز أو فتوى الشيخ بن عثيمين أو الألباني والوادعي أو غيره من العلماء، فإن هذا يفرح المدرس، كما حصل لابن مسعود لما قضى في مسألة من مسائل الميراث فقام بعضهم فقال هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح من ابن مسعود رضي الله عنه أن وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تغتابن عنده أحد ولا تسار في مجلسه، لا تغتاب عند مدرسك أحدا، فالغيبة حرام بشكل عام، وهكذا لا تتحدث بحديث يعني مع زميلك أثناء مجلس الإقراء أو مجلس التعليم في سر ويحصل شيء من المسارة بين تلميذ وآخر، فإن هذا من سوء الأدب. قال ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه، لا تأخذ بثوبه لا تجر ثوب مدرسك اجلس، نعم كما فعل ذلك الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجفاء لما قبض برداء النبي صلى الله عليه وسلم فأثر على صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الجفاء. قال ولا تلح عليه إذا كسل، إذا رأيته قد تعب فلا تلح عليه، الإنسان المدرس هو بشر يعتريه ما يعتري البشر من مشاكل من هموم من غموم من أحزان، فأنت تكون فطنا ذكيا، فإذا رأيته قد تعب وكسل فلا تلح عليه. قال ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته، فهذا مما يجعلك تستفيد منه، إذا طالت صحبتك للمدرس وللشيخ وللعالم استفدت منه، أما إذا شبعت منه سريعا فإنك قلما تنتفع. قال وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. إذا اغتيب مدرسك وأنت موجود وأنت حاضر وتكلم في مدرسك فإنك ترد بالحق إن استطعت، وإلا فتفارق ذلك المجلس الذي حصلت فيه الغيبة، لأن هذا منكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، قالوا وأقل ما يكون مفارقة ذلك المكان الذي حصل فيه المنكر. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.